بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بكم إن شاء الله، حيث يشرح فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله كتاب الصوم من مختصر خليل. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ رمضان. حياكم الله بالإخوة المستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: ورؤيته نهارا للقابلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يعني رحمه الله تعالى أنه إذا رؤي الهلال نهارا أي في النهار فإنه يحكم به لليلة القابلة. فإذا رأوه مثلا في نهار الاثنين من شعبان، فمعنى ذلك أن الثلاثاء هو أول أيام رمضان. وإذا رأوه مثلا في يوم الاثنين نهارا من رمضان، فمعنى ذلك أن يوم العيد الذي هو أول أيام شوال هو يوم الثلاثاء. هذا معنى قوله للقابلة: إذا رؤي نهارا فإنه يحكم له للقابلة، فعليه فيستمر الناس على ما هم عليه من فطر إن وقع ذلك في آخر شعبان، أو صوم إن وقع في آخر رمضان، وسواء رؤي قبل الزوال أو بعده، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. بل ادعى بعض أهل العلم الإجماع على أنه إن رؤي بعد الزوال فإنه للقابلة، واختلفوا فيما لو رؤي قبل الزوال، والصحيح أنه للقابلة سواء قبل الزوال أو بعده. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وابن عمر وأنس، وهذا هو الصحيح، ولا دليل على التفريق بين ما قبل الزوال فيكون للماضية وما بعده يكون للقابلة. قال: وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك. نعم، قوله رحمه الله تعالى إن ثبت، أي ثبت بأحد الأوجه السابقة، ثبت الهلال برؤية عدلين أو برؤية مستفيضة أو حكم الحاكم، وحكم الحاكم بثبوته، فإنه إن أخبر بذلك في النهار ثم استمر في المفطر بعد علمه، استمر في الأكل، استمر في الشرب أو في النكاح مثلا، فعليه كفارة، تلزمه كفارة بعد العلم، أما قبل العلم فلا كفارة عليه. والذي عليه جمهور أهل العلم أن من علم في النهار بعد تناول المفطر أو عدم تناوله فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء، لأنه لم يبيت النية، وتبييت النية شرط في صحة الصيام الواجب. وربما يكون قد تناول مفطرا ويكون هنا قد أخل بشرط من شروط الصيام. وأما لزوم الكفارة بعد علمه فلا أعلم عليها دليلا، فإنما وردت الكفارة في المجامع أهله في نهار رمضان، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. معنى قول المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم يحول بين رؤية الناس للهلال، فصبيحة ذلك اليوم هو يوم الشك، وهذا عليه جمهور أهل العلم في أن يوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من غيم وهو السحاب أو قطر وهو الغبار أو دخان أو نحو ذلك، أو تحدث الناس برؤية الهلال بلا ثبت، أو شهد بها من لم تقبل شهادته، فيمكن أن يكون من رمضان لنقص شعبان، ويمكن أن يكون من شعبان لكماله. هذا هو الصحيح في معنى يوم الشك. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن السماء إن كانت صحوا ليلة الثلاثين فليس بيوم الشك، لأنه خص يوم الشك فيما إذا كان في السماء غيم، وهو كذلك عند جمهور أهل العلم إن لم يتحدث الناس برؤيته بلا دليل أو لم يشهد من ردت شهادته، خلافا لبعض العلماء القائلين بأن ذلك هو يوم الشك ولو كانت السماء صحوا. وقد ورد النهي عن صوم يوم الشك في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر بإكمال العدة إن حال بين رؤيته غيم، يعني هذا يوم الشك الذي حال بين رؤية الناس للهلال غيم، أمر الناس في هذه الحالة بإكمال العدة لا بأن يصوموا ذلك اليوم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. بل ورد النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصوم. قال رحمه الله تعالى: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف لاحتياطا. قوله رحمه الله تعالى وصيم عادة وتطوعا إلى آخره، يعني أنه يجوز صوم يوم الشك لمن كانت له عادة في الصوم، مثل من كان يسرد الصوم ولا يفطر، أو كان يصوم يوما بعينه كالاثنين والخميس وافق أحد هذين اليومين يوم الشك، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لا حرج فيه، من كانت له عادة لا حرج ولو وافق صيامه يوم الشك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وقوله تطوعا أي لا للعادة، بل تطوعا مطلقا، تطوعا مطلقا. والصحيح المنع من التطوع المطلق في يوم الشك لورود النهي في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، والحديث حسنه جمع من أهل العلم، ولورود النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فالصحيح أن التطوع المطلق في يوم الشك منهي عنه ولا يشرع. وقوله وقضاء أي عن رمضان، إن كان عليه قضاء فضاق به الوقت ولم يبقى عليه إلا يوم واحد فوافق يوم الشك، فهنا يلزمه القضاء، لأن قضاء رمضان كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله تعالى يجب قضاؤه قبل أن يدرك رمضان الذي يليه، والقضاء واجب عليه. وقوله أو كفارة أي لازمه صيام كفارة، لزمه الصيام كفارة عن يمين أو عن ظهار أو عن قتل، وهذا الصوم واجب أيضا، فيصوم ولو وقع ذلك في يوم الشك. وقوله ولنذر صادف، أي يجوز صوم يوم الشك إذا وافق نذره، إذا وافق نذره، كمن نذر إن جاء زيد صمت اليوم الذي يلي مجيئه، فوافق ذلك يوم الشك فيلزمه الصوم، لأنه يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن معصية أو فيما لا يقدر عليه ابن آدم. أو مثلا نذر أن يصوم آخر اثنين من شعبان فوافق ذلك يوم الشك فيلزمه كذلك النذر. وقوله لا احتياطا، أي لا يجوز صيام يوم الشك احتياطا على أنه إن كان من رمضان احتسب به، وإلا كان تطوعا، لأن الاحتياط في اتباع السنة فعلا وتركا لا فيما خالفها. وقد ورد النهي عن صوم يوم الشك كما قال عمار رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم، فلا يجوز الاحتياط في مثل هذا، بل الاحتياط موافقة الشرع في هذا ولا يجوز صومه. قال رحمه الله وندب إمساكه ليتحقق، وندب إمساكه ليتحقق، قال هنا وندب إمساكه ليتحقق أو ليتحقق. ندب بمعنى المندوب هو المستحب، وإمساكه بمعنى يوم الشك. ومعنى هذا الكلام أنه يستحب الإمساك عن المفطرات في يوم الشك إلى أن يتحقق الأمر بأن يأتي المسافرون من نواحي البلد وينتشر الناس وتسمع الأخبار، فإذا ارتفع النهار ولم يرد شيء ولم يظهر موجب الصيام أفطر الناس. هذا معنى كلام مؤلف، بمعنى أنه إذا كان هناك يوم شك الناس فيه هل هو من رمضان أو من شعبان، إذا كان اليوم يوم غيب في ليلة الثلاثين من شعبان، فإنهم لا يبادرون بالفطر، بل يستحب لهم الإمساك عن المفطرات إلى أن يتحققوا. ولا يخفى أن الندب والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلا على ندبية الإمساك في يوم الشك إذا لم يرى الهلال، فإذا لم يرى الناس الهلال أكملوا العدة ولا شيء عليهم غير هذا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإمساك إلى وسط النهار، ولم يرد كذلك عن أصحابه رضي الله عنهم مع وجود الدواعي وهو حصول يوم الشك وربما يكون في يوم غيم، ومع ذلك لم يفعلوه. أما في هذا الزمن، يعني في زماننا، فمثل هذه المسألة لا ترد، وذلك لانتشار الأخبار في وقت وجيز، فإذا رؤي الهلال في بلد مشرقي أو مغربي لا يمر وقت كبير حتى ينتشر في أنحاء العالم، فمثل هذه المسألة لا تكاد ترد في هذا، والله أعلم. أثابكم الله، أليس يوم الشك هو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم من شعبان في يوم غيم؟ فهذا يعني أن احتمال كونه من رمضان كبير، فلماذا لا يستحب الإمساك؟ كما سبق لا يستحب الإمساك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستحباب حكم شرعي كما سبق، والأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فالناس إذا غم عليهم هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يكملون العدة ولا شيء عليهم، ولم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ندبية الإمساك، والله أعلم. قال رحمه الله: لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر. هذا استثناء كالاستثناء من الذي قبله سبق، يقول يستحب الإمساك حتى يتحقق، ولا يستحب الإمساك لمعرفة حال الشاهدين. ومعنى هذا الكلام، إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهدا واحتاج القاضي إلى معرفة حالهما، هل هما من مقبولي الشهادة أو لا، وربما بحث القاضي عن حالهما يستغرق وقتا، فهل نمسك عن الطعام والشراب حتى يتبين حال الشاهدين أو لا؟ يقول المصنف هنا: لا يستحب الإمساك حتى يعرف حال الشاهدين. ولو قيل بالاستحباب في الصورة الأولى لكان الاستحباب في هذه الصورة أظهر وأبين، يعني كيف يستحب الإمساك ولم يشهد أحد برؤية الهلال، ولا يستحب إذا شهد شاهدان لكن لا نعرف عدالتهما، فالاستحباب في هذه الصورة أظهر من الأولى. ومع هذا لا يقال الاستحباب لا في هذه الصورة ولا في التي قبلها، فإذا شهد شاهدان ولا يعرف حالهما الأصل التوقف في خبرهما. نعم. أثابكم الله شيخ، ما معنى تزكية الشاهدين؟ قول المصنف لا لتزكية الشاهدين بمعنى تعديل الشاهدين، حكم عليهما بالعدالة. جزاكم الله خيرا. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن استماعكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله.